فضيلة الشيخ، في شهر رمضان الكريم كنتم تجيبون على بعض الأسئلة في الحرم المكي. وكان السؤال حول اللبس المخيط، وفهمنا نحن الحضور حول إيش؟ لبس المخيط أو لبس المخيط؟ نعم. إيه؟ فهمنا نحن الحضور أنه يجوز لبس السراويل أو الفنائل الداخلية. أرجو تفسير هذه النقطة فضيلة الشيخ. لا لا، ما نقول هذا. نعم. السراويل لا يجوز لبسها إلا إذا كان الإنسان ما معه إزار. نعم. إذا لم يجد إزارا فلا يلبس السراويل، أما إذا وجد الإزار نعم فلا يجوز أن يلبس السراويل. لكن الذي يجب التنبه له نعم أن بعض العوام يفهمون من قول العلماء لبس المخيط أن المراد ما فيه خياطة. أيوة. وهذا خطأ، لأن مراد أهل العلم بقولهم لبس المخيط ما فصل على البدن أو على جزء منه. نعم. وأما الذي فيه الخياطة فهذا إذا كان إزارا أو رداء أو نعلين أو حزاما أو كمرا فهذا كله لا بأس به. فمراد العلماء بلبس المخيط نعم ما لا يحل لبسه مما صنع على هيئة البدن أو على هيئة جزء من البدن. أيوه. وأما ما فيه الخياطة فلا بأس به إذا كان مما يجوز لبسه.